فما على المسبوق إلا أن يقوم ثم على التفصيل الذي سمعته. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. وإن كان بعض العلماء قال يجب أن يسجد معه دون أن يسلم، فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول، يعني أنه إن استتم قائما لم يرجع وإلا رجع. نعم. ثلاثة يا عبد الله، عندنا قائد نمشي عليه. تسمحون له ولا لا؟ ها ايش مثلا الشيخ اخبر الله متداولا جدا الزياده خلف الامام، مثلا لو زاد اقام زاد، واستدل بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اقام الصحابه وقال لا يمكن تاخير القيام عن وقت الحاج. اي لو كان هذا منكر لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولون بهذا الشيء. اي نعم، هذا ما شاء الله اللي قال شيخ الاسلام قبل شوي سمعتموه ينطبق على هؤلاء تماما. انا اقول لك هذا نص قال الرسول عليه الصلاه والسلام لما سلم قالوا له ازيد في الصلاه، قال اما انه لو زيد في الصلاه لانبأت، انما انا بشر مثله. فماذا يقول لهم وهم في عهد التشريع الذي يمكن ان تكون هذه ركعه زائده مشروعه؟ يمكن، فهم معذورون. لكن الان هل يمكن ان تزاد الصلاه الظهر فتكون خمسا؟ والرسول عليه الصلاه والسلام والله ما اخر بيان عن وقت الحاج، قال اما انه لو زيد في الصلاه لانبأتكم به، او لو حدث شيء في الصلاه لانبأتكم به، ما ترك البيان. لكن كيف يلزمهم ان يعيدوا صلاتهم مثلا وهم فاعلون ما امروا به من اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا، بلغهم جزاك الله خير، بلغهم وترى حرام عليكم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب إذا أصروا يرفع الأمر لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يسوي دورة لهؤلاء، أدمهم الذي يجهلون، أو يجي إنسان عالم وأنت شرف على سوف تجمهم حجرا أو تقيمهم حجرا بما سمعت. ما هي العدل؟ لكن هل إذا قام إلى خامسة ونبهنا، هل نجلس منفردين يعني ننوي الانفراد ونسلم، أو نجلس منتظرين؟ نعم، هو على كل حال الأصل أن نجلس منفردين، لأن هذه زيادة نعتقد أنها زيادة وتبطل الصلاة. لكن لما كان في احتمال أن هذا الإمام قد نسي الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بهذه الركعة بدلا عنه، نعم، أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا، فهذا احتمال وارد. وفعلا بعض الأئمة لما سلم قيل له في ذلك قال أنا نسيت الفاتحة في إحدى الركعات. لما كان هذا الاحتمال واردا قلنا يجلسون إيش؟ منتظرين. نعم، قال خلاص هذا سمحتم له وانتهى الموضوع. نعم. وحدثني محمد بن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. نعم، هذا حديث الشق، حديث أبو سعيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، فسر الشك بقوله فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا.